دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. حياكم الله. في الحلقة الماضية كان حديثنا عن اعتقاد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عن وفاته صلى الله عليه وسلم وأكدنا على أن رسالته كانت خاتمة الرسالات، وبموته توقفت النبوة بعده، وأيضا انقطع الوحي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. بودنا إكمالا لهذه القضية ولهذا الموضوع أن نتحدث عن حكم الإيمان برسالة الرسل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة وهؤلاء الأنبياء والرسل قبله صلى الله عليه وسلم، ما حكم الإيمان بتلك الرسالات، وأيضا من كذب بشيء من هذه الرسالات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإيمان بالرسل قبل محمد عليه الصلاة والسلام واجب وأمر متحتم، ومن كذب برسالاتهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر في محكم كتابه بأنه أرسل لكل أمة، وأن الرسل من بعد نوح لم تنقطع عن الأمة. كل ذلك يدعونا، كل نبي يدعو أمته إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. فالرسل قبل بعثته، قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، أرسلهم الله وأوحى إلى كل رسول إلى قومه، ثم ختم بهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. ومن كذب برسالة الرسل قبل محمد فقد كفر كما سمعنا، وكذا من كذب بواحد منهم ممن ثبتت رسالته أو نبوته بالقرآن أو السنة. وقد قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك من، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فهذه الآيات دالة على إرسال الرسل وعلى تفنيد من قالوا أنه لم يأتي رسول قبل محمد عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ففي هذا دليل على أن الله أرسل في كل أمة رسول. وأما الأنبياء فكثرة أكثر من الرسل. وفي هذه الآية بيان الغرض من إرسال كل رسول، وأن هذا الغرض الذي أرسل الله به الرسل السابقين هو الغرض الذي أرسل به محمد عليه الصلاة والسلام، وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ولهذا قال الله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجاءت الآيات الكثيرة في هذا المعنى بإرسال الرسل وبيان الغرض من رسالاتهم، كما في قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله، وقوله وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وهكذا في كل الأنبياء. فدل هذا على وجود إرسال الرسل وعلى أن الغرض والهدف هو واحد، وهو الدعوة إلى توحيد الله ونبذ عبادة الطواغيت وعبادة الطواغيت الذين يعبدون من دون الله. كان أولهم من؟ وكان أول الرسل نوح عليه السلام. نعم. ختمهم الله بمحمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك انقطعت الرسالات لأن الله أرسله إلى الناس كافة. وآدم عليه السلام لم يكن رسولا، كان نبيا. آدم ما يعدون من الرسل، يعدونه نبي. نعم. فلهذا يكون أول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد. وآخره محمد عليه الصلاة والسلام بنص الكتاب ونص السنة. فأما الكتاب فقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وذلك أن الله عمم رسالته لجميع الثقلين الجن والإنس، وجعلها هي الخالدة إلى يوم القيامة إذا ختمت الرسالات. وأيقظ الله من أمته من حمل رسالته جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، وستبقى إلى أن تقوم الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم. فهذا دليل على عموم رسالته ودليل على بقائها، فيجب اعتقاد ذلك، ومن فقد هذا الاعتقاد فهو مكذب لله ولرسوله. نعود إلى آية سورة النساء التي ذكرتم في بداية الحديث، لعلي أسأل فيها بعض الأسئلة إذا تكرمتم شيء. يقول سبحانه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم. فذكر لفظ النبيين، ثم قال سبحانه وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. نعم. في بداية الآية ذكر أنه سبحانه وتعالى أوحى إلى نوح والنبيين، بدأ الآية التي بعدها بقوله ورسلا قد قصصناهم عليك. هناك إشارة لعل فضيلتكم يذكرها، لماذا ذكر بداية الآية النبيين ثم قال الرسل؟ بداية الآية في الرسل، وهو أولهم نوح، ونوح رسول، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، نص. نعم. القرآن. نعم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والنبيين. نعم. وهذا لفظة النبي ولفظة الرسول يقول العلماء فيها بينهما عموم. نعم. وخصوص. نعم. وعند إفراد أحدهما يشمل الآخر، فلا مانع أن. نعم. يطلق النبي على الرسول عند الإفراد، أن يعم لفظة النبي تعم الرسول عند الإفراد. والرسول بلا شك أنه إذا أطلق فإن النبوة داخلة فيه. نعم. لأن الرسالة. نعم. أعم من النبوة. الرسالة أعم من النبوة. ولكن حينما تطلق لفظة النبوة لا مانع أن يراد بها رسول، كما يقال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله في محكم كتابه يا أيها النبي، يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي جاهد الكفار، يا أيها النبي لما تحرموا. نعم. ما حل الله لك تبتغي. وقال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. نعم. ففي الأمر بالتبليغ خاطبه بالرسالة. نعم. فكل رسول نبي ولا عكس. نعم. تتابع الرسل له دلالة فضيلة الشيخ، على ما يدل هذا التتابع حيث لم تبقى أمة فيما يظهر من السياق؟ تتابع الرسل نبه عليه العلماء. نعم. قالوا تتابعت الرسل في الأمم حتى لا تبقى أمة لم تأتهم رسالة. نعم. ولم يأتهم تبليغ، بل الرسالات عمت كل الأمم. آه. هذا نص تعليل العلماء. نعم. في ذلك. نعم. وهذا مصداق لقوله تعالى في الآية التي ذكرتم رسلا. نعم. مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا مصداق ما. نعم. هذه الآية. نعم. وأيضا رد على الذين قالوا لم يأتي رسول قبل محمد ويسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ونزل فيهم آية يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم سورة تنبيهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وقال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس فاجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. هذا يرد على أنه لم ينزل كتابا قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. في آخر الزمان كما هو معروف سينزل عيسى عليه السلام. نعم. نزول عيسى هل يفهم منه أن يكون هو أيضا رسول في تلك الفترة فتختم به الرسالة، مع أننا أكدنا بنص الكتاب والسنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل والأنبياء؟ ما أكدنا من أن محمد آخر الرسل، هذا هو ما يجب اعتقاده. نعم. وأما نزول عيسى فهذا أيضا يجب اعتقاده، لكن لم ينزل بحيث أنه أرسل، وإنما هو إذا نزل حكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فهو تابع عليهم السلام ولم ينزل برسالة أو نبوة مستقلة. هذا ما يجب اعتقاده، لأننا نحو في صدد بيان المعتقد نحو هذه الموضوعات. نعم. نعم. اعتقاد أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام هي آخر الرسالات. هي آخر الرسالات. نعم. وعيسى يحكم برسالة محمد. الله أكبر. إذن بهذا يتبين أن من زعم أن ثمة مرجعية غير مرجعية الرسل، وأن هناك رسالة ينبغي اتباعها غير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، فقد كذب بالرسالة. ولذلك يتبادر إلى الذهن السؤال عن معنى الطاغوت الذي ورد في قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله؟ فلا مجال هنا للإيمان بأي طواغيت في الدنيا بعد رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لا مجال للإيمان أو للتصديق بأي مدع لرسالة أو نبوة. نعم. بعد محمد عليه الصلاة والسلام للنصوص الواضحة، وهكذا يجب الكفر الإيمان بالله ويجب الكفر بالطاغوت، لقوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ومعلوم أن هذا إشارة إلى أن من تنكر على شرع محمد عليه الصلاة والسلام وطلب الهدى من غيره فقد طلبه من طاغوت، إذ لا يتبنى أحد طريقة غير طريقة الرسول إلا ويوصف بهذا الوصف، لأن الطاغوت معناه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا معنى الطاغوت. نعم. تجاوز الحد. فمن ادعى شيئا من علم الغيب أو حكم بغير ما أنزل الله أو دعا الناس إلى عبادة نفسه فإنه يعد من الطواغيت، أو ادعى نبوة فهو كاذب طاغوت. فبنص هذه الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، والرشد الذي تبين هي رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على هذا البيان، ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، حتى نلقاكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.